بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر، والذي تشاركنا فيه ملائكة الرحمن، فتفيض علينا نفحات إيمانية عطرة مباركة، ونحن نعلم علم اليقين أن رب العالمين يتنزل الآن إلى السماء الدنيا بقوته وعظمته وجبروته ورحمته. هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها؟ فيا ربنا أنت قاضي الحاجات، نسألك الأمن والأمان، ونسألك الحب والاطمئنان لكنانتك يا رب الأرض والسماء. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، هذه اللحظات التي نعيشها الآن لحظات فيها خير كثير وفيض عميم، إنها لحظات المؤمنين الصادقين الذين يعلمون أن حب الله هو المقدم فوق كل حب، لذلك نفضوا عن أنفسهم غبار النوم وغدوا وراحوا إلى بيوت الله ليجددوا الميثاق مع رب الأرض والسماء في هذه اللحظات الإيمانية المباركة. وعلمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن من قرأ في القرآن حرفا فله به حسنة، وعلمنا أن القرآن يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، هذا هو حديث رب العباد إلى العباد، هذا هو كلام الإله. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. من الآية 31 من سورة الروم، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين.

فيهم وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. صدق الله العظيم.